مستخبيه كل ما باجي اقولها فجاه مش بقدر قدام عينيك بقف وبنسى ايه يتقال ليه كل مره يجرى فيها كده ليه ودي هي كلمه واحده بس مش اكتر والكلمه دي عندي فيها راحه البال في جوه قلبي حاجه مستخبيه كل ما باجي اقولها فجاه مش بقدر قدام عينيك بقف وبنسى ايه يتقال ليه كل مره يجرى فيها كده بس مش اكتر والكلمة دي عندي فيها راحة البال حبيتك يوم ما تلاقينا لما حكينا اول كلام حبيتك واحلف عهدا تسمع زيادة مش بنام حبيتك يوم ما تلاقينا لما حكينا اول كلام حبيتك واحلف عنادة تسمع زيادة ده انا مش بنام الناس في عيني حاجة وانت حاجة تاني عندك مشاعري حتى خدها واسألها انا صعب اعيش حياتي وانت لحظة بعيد احساسي بيك في وقت ضعف